بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة في تفسير سورة الجن في حلقتها الأولى. سورة الجن من القرآن المكي، آياتها 28 آية بلا خلاف. ترتيبها في النزول السورة 39، ترتيبها في المصحف السورة 72، وسميت بسورة الجن لما جاء فيها من الحديث عن الجن في بداياتها وحتى آيات كثيرة منها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر ما جاء في آيات كثيرات حول قصة الجن وما كان من موقفهم عندما استمعوا إلى هذا الكتاب المبارك. سورة الجن من السور المفصل التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبدأ كما قلنا مرارا إما من الحجرات أو قاف إلى آخر المصحف. وقد جاء في حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. نزول هذه السورة كان تقريبا في العام العاشر أو العام الحادي عشر من البعثة النبوية. عالم الجن الذي تتحدث عنه هذه السورة عالم مستقل. عندنا عالم الملائكة وعالم الجن والشياطين، عالم مستقل مكلفون، خلقهم الله لعبادته كما خلق الإنس لعبادته، فإنكارهم مجازفة كبرى تنعكس على أصل الدين بالنقض. كيف وقد أنزل الله فيهم سورة كاملة باسمهم سماها سورة الجن، سموا بهذا الجن في اللغة من الاجتنان، الاستتار، عالم خفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وسمي الجنين جنينا لاستتاره داخل الرحم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لهم قدرة على التشكل في صور مختلفة، يأكلون ويشربون ويتناكحون، ولهم ذرية ومحاسبون على أعمالهم في الآخرة. أصلهم خلقوا من نار، هذا نطق به الكتاب المبارك: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وخلق الجان من مارج من نار. وفي السنة المطهرة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من التراب. الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقلنا مرارا القاسط غير المقسط، القاسط الظالم الجائر، أما المقسط العادل عكسه. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بل إن المسلمين منهم يتفاوتون في الطاعة والصلاح، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة أي جماعات مختلفة. ويوم القيامة يحاسبون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون للحساب وللعذاب يوم القيامة، طائعهم يثاب وعصيهم يعاقب. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وكيف نقي أنفسنا من الجن؟ لأن هذا العالم هو يراه ونحن هو يرانا ونحن لا نراه، فعلمنا الله كيف، وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية الوقاية منه. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنها تكون حرزا لك من الشيطان حتى تصبح. إذا دخلت بيتك فقل بسم الله، فهذا يطرد الشيطان لا يجعله مبيتا في البيت في هذه الليلة. إذا توجهت إلى طعامك فقل بسم الله لا يشاركك في طعامك. إذا أتيت أهلك فقل بسم الله لا يشاركك في منكحك. إذا دخلت الخلاء وانت برا قبل أن تدخل قل بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففي الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. في وفد من الجن من خيرتهم، ونحن قلنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فمن خيرة الجن وفد نصيبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم نعم الجن. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبين بلدة بالجزيرة بين الشام والعراق وقيل باليمن، وجنها سادات الجن. وسبب سيادتهم في الجن أو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال نعم الجن، ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأته على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وقصة إسلام أوائل الجن وفيهم تنزل هذه السورة، نعم يرويها ابن عباس يقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب، فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا

ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إيه معنى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا؟ زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن من سادة الجن فأنجبت له الملائكة. هذا معنى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وآية الإخلاص سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. اسمع وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. عكس الرشد السفة. القرآن يهدي إلى الرشد يقابله سفة رأس الجن في الضلالة. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا جورا وإفكا وظلما كبيرا. الذين زعموا أن الله اتخذ صاحبة أو اتخذ ولدا والذين نسبوا إلى الله ما لا يليق به جل جلاله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كأن هذا اعتذار منهم عن كفرهم السابق. ما كناش متخيلين أن حد يستطيع أن يجترئ على مقام الله وكبرياء الله وجلاله ويكذب عليه وينسب إليه الكذب والضلالة. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا اعتذار عن كفرهم الماضي. ما كناش متخيلين أن حد يجرؤ على مقام الله سبحانه وجلاله وكبريائه وينسب إليه الكذب والإفك والزور والضلال. وما أضلنا إلا المجرمون اعتذار عن الماضي وتجديد للإيمان وإعلان لاتباعهم للقرآن الذي يهدي إلى الرشد عكس ما كان يقول به سفيههم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عقائد جاهلية. ينزل الرجل إلى وادي من الأودية يكون خائفا حلعا فزعا من غموض هذا الوادي فيقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. كأنه قياس أن الواحد إذا نزل دولة غريبة يدخل يخرج لجوء سياسي أو يدخل في حماية أحد الكبراء والوجهاء حتى لا يعتدي عليه أحد من أهل هذا البلد. فقاسوا هذه على تلك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إما إن هذه الاستعاذة من الإنس زادت الجن طغيانا وإثما وكفرا تعاظموا في أنفسهم قالوا سلنا الإنس والجن جميعا. أو إن الجن نوع من أنواع اللؤم والدناء والخسة لما رأوا لياذ الإنس بهم وخوفهم منهم زادوهم رهقا رعبا وهلعا وفزعا ليزداد لياذهم بهم ولجوهم إليهم وتعلقهم بهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمقصود من آية يعني بيان فساد ما كان شائعا في الجاهلية من أن الجن لهم قدرة على النفع والضر وأن بعض الناس كانوا يلجؤون إليهم طلبا لمنافعهم وعونا لهم على قضاء مصالحهم. فزادوهم رهقا. قصة بيحكيها كردم ابن أبي السائب الأنصاري. يقول خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا، أخذ شاة وخففه وجري، فوسب الراعي وقال: يا عامر هذا الوادي جارك. فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. حلو الموقف ده، نتأمله ونشرحه. لا يبعد أن يكون هذا الذي الذئب الذي خطف هذا الحمل أن يكون جنيا تصور في صورة الذئب، وعشان عندما يأتيه أمر رجعه ثم يعيده إلى القطيع، فيزداد الناس تعلقا بالشرك وتعلقا بالجن. ولهذا هذا يحدث مع ضلال من يلجؤون لغير الله: يا سيد فلان، فتقضى حاجته، ولأن ما شاء الله الشيخ سر باتع، لأنه مجرد ما استغست أغاثني، مجرد ما ناديت لباني. وما درى المسكين أن الشيطان تمثل وقضى له حاجته ليرسخ الشرك في نفسه، ليمكن الباطل في قلبه. إذا استعذت فاستعذ بالله، إذا استغثت فاستغث بالله. لا يسوق الخير إلا الله، لا يدفع السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. يا سرحان، سرحان ده اسم من أسماء الذئاب، اسم الذئب من بين أسمائه سرحان. يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كما ظن الإنس أنه لا بعث بعد الموت، وقال قائل: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. والبعث حق، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. في هذا تعريض بمنكر البعث من كفار مكة الذين كانوا يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. إيه المقصود بمس السماء؟ هذا ما سوف نشرحه اليوم في حلقة العصر إن شاء الله، فتابعونا مع هذه السلسلة في تفسير سورة الجن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.